الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، وفي هذه الليلة، ليلة الخميس 16 من الشهر الثاني لعام 43 و400 و1000 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى في سورة المائدة، ولكن قبل أن نلج في الدرس أيها الإخوة والأخوات، نقف وقفة يسيرة ونقول: ما أعظم أن تحرك القلوب بكتاب الله سبحانه وتعالى، ما أعظم أن تتحرك هذه القلوب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد استمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا آيات من سورة النور ومن سورة التحريم، ولو تأمل فيها الإنسان وتدبر، إن لم يتحرك هذا القلب في مثل هذه الآيات أو يتحرك في مثل سماع هذا القرآن، فمتى يتحرك هذا القلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: اقرأ علي. فيقول: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فابتدأت بصورة النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: حسبك. قال: فنظرت إليه وإذ عيناه أو عينيه تدمعان بالدمع، عليه الصلاة والسلام، إنه رسول الله. ومع ذلك استمع إلى هذه التلاوة من ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فتحرك هذا القلب منه صلى الله عليه وسلم. وليس هو الموقف الوحيد الذي يذرف فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم الدمع عند تلاوة أو عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى، فله في ذلك مواقف عدة، عليه الصلاة والسلام. وكذلك السلف الصالح من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر عليه الصلاة والسلام بأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وهو يقرأ القرآن، فاستمع عليه الصلاة والسلام إلى تلاوته، فلما التقى به في اليوم الآخر قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلى تلاوتي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن نحرك هذه القلوب بكتاب الله سبحانه وتعالى. يتحرك القلب بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بالاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة في استماع إلى التلاوة، بالنظر في تفسيره، تدبر هذا القول من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتحرك هذه القلوب بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينفع أن العين تذرف والقلب ربما يحصل فيه من الخشوع ومع ذلك العمل لا يتغير، لا بد أن تكون هذه الجوارح دليل وبرهان على صدق ما وقر في القلب من أوامر الله ومن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن فضل القرآن سواء تدبرا أو تلاوة أو استماعا، كلها أيها الإخوة تحتاج إلى يعني لقاءات متعددة، لكن الحديث حقيقة لو فقط أيها الإخوة، لقد أشرت إشارتين فقط. الإشارة الأولى أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. وكان ذلك النزول في ليلة القدر، فعظمت هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا كانت هذه الليلة قد عظمت، فما بالكم بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا وعلما وعملا، ما بالكم بمن يحصل مثل هذه الأمور. كذلك قصة عجيبة للصحابي أسيد ابن حضير رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يقرأ في رواية سورة الكهف وفي رواية سورة البقرة وقيل آخر، وهو يقرأ في الليل فجالت الفرس فخشي على ابن الله، المهم أنه سكت رضي الله عنه وارضاه حتى لا تطأ هذه الخيل هذا الابن معه، فلم قال فنظرت وإذ بنور أو قناديل تصعد في السماء، فلما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في رواية اقرأ أبا عتيك، وهي كنية له، اقرأ أبا عتيك أكنت تدري ما هي؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال تلك الملائكة كانت تستمع إلى تلاوتك أو إلى قراءتك، ولو بقيتها لبقيت حتى يراها الناس لا تتوارى عنهم. هذا فضل ماذا؟ استماع. وهذه من؟ وهذه هي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والحديث كما قلت أيها الإخوة ما أثاره إلا هذه التلاوة التي يعني كان الشيخ محمد جزاه الله خير حبرها تحبيرا في صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وكما جرت العادة أننا نبدأ بالمعنى الإجمالي، ولكن في هذه الليلة لن أسرد المعنى الإجمالي للآيات التي سمعناها، ولكني سأتكلم عن كل آية بمعناها الإجمالي ثم نقف معها وقفات على ما فيها من فوائد أو لطائف أو استنباطات. فنقول المعنى الإجمالي في قولنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقرأ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال أهل العلم يخبر الله جل وعلا عباده المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنه سيختبرهم ليبلوكم أو ليبلونكم أي ليختبرنكم، أنه سيختبرهم في حال إحرامهم ببعض من الصيد المحرم الذي يستطيعون أخذه بأيديهم أو رماحهم، وذلك حتى يعلم الله من يخافه حال كونه لا يرى الله ومن يخشاه في حال غيابه عن الناس. ثم توعد جل وعلا من اعتدى متجاوزا ما حده الله بعد حكم تحريم الصيد عند التلبس بالإحرام فخالف شرع الله في ذلك توعده بأن له عذابا مؤلما موجعا. هذا المعنى الإجمالي لهذه الآية، وسيأتي مزيد من البيان. أما المناسبة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء، يقول ابن عاشور رحمه الله لا أحسب هذه الآية إلا تبيانا لماذا؟ تبيانا لقول الله جل وعلا في صدر الصورة غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، وتخلصا يعني في نوع من التخلص، وتخلصا لحكم قتل الصيد في حالة الإحرام، وتمهيدا لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال جرت إلى هذا التخلص يعني جر إلى هذا التخلص مناسبة ذكر المحرمات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الآيات اللي قبل، ثم الآن دخل الآن في مسألة ماذا؟ في مسألة أخرى، وهي ماذا؟ في تحريم طبعا طيبات في الآية اللي درس لي قبل طيبات، ثم جاء ببيان بعض المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالخمر والميسر إلى غير ذلك، ثم جاء هنا بماذا؟ بذكر ماذا؟ بذكر ما هو أصلا حلال لكنه سيحرم في ماذا؟ في وقت معين أو في حالة ماذا؟ أو في حالة معينة. قال يعني وجر هذا التخلص ماذا؟ ذكر المحرمات السابقة، ذكر المحرمات السابقة من الخمر والميسر وما عطف عليها. إذن الآن يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، الآية السابقة، ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. طيب هذا الآن الصيد حلال، طيب لماذا يحرم؟ إذن في حالة معينة في وقت محدد سيكون هذا الصيد محرم على من تلبس بالإحرام. فلما أمرهم الله جل وعلا ألا يحرموا الطيبات أخرج منها ما حرمه في حال دون حال، وهو حال ماذا؟ وهو حال الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ليبلونكم ليختبرنكم. والله جل وعلا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أصوبه وأخلصه، ما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان خالصا لله جل وعلا. الحياة أيها الإخوة والأخوات بكاملها إنما هي ماذا؟ إنما هي ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الأوامر ويجتنب النواهي، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع أوامر الله ومن يجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، نسأل الله السلامة والعافية. ليختبرنكم الله ويمتحن إيمانكم ببعض الصيد المحرم، ببعض الصيد المحرم، ما كل الصيد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان محرما ما الذي حرم عليه؟ الصيد كله ولا صيد البر؟ صيد البر. طيب والبحر ليس محرما على المحرم، إذن فيه استثناء. طيب وسيأتي الحديث عنه. قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد تناله، بشيء من الصيد، لأن الصيد الآن البر محرم، أما البحار للمحرم فيجوز له ذلك. سيأتي الحديث. قال الذي تقدرون عليه تناله أيديكم، تناله أيديكم، قيل كالفراخ كالبيض وصغار الطيب التي تصاد، يعني التي يستطيع الإنسان باليد، وبرماحكم يعني بالنبل وبالرماح وبالسهام، وذلك حال إحرامكم بحج أو بعمرة. طبعا في مواقف لطيفة يعني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طيب نتجاوز، لو سألت ما الحكمة؟ لماذا حرم الله جل وعلا الصيد حال الإحرام؟ ليبلو، هنا ابتلاء. قال بين سبحانه الحكمة في هذا التحريم في وقت معين وفي حالة معينة، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليختبرنكم أيها المؤمنين ببعض الصيد في حال إحرامكم، كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به والمنتهون إلى حدوده وأمره ونهيه، من الذي يخاف الله فيتقي ما نهاه عنه ويجتنبه خوف عقابه بالغيب. طيب ما هو الغيب؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومن السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، من؟ ها، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا في الغيب ولا في الشهادة؟ في الغيب. ترى أدعى أمام الناس يبكي الإنسان أمر مقدور عليه، لكن أن تخلو بالله جل وعلا ثم تتلو القرآن الكريم أو تتدبر في آيات الله أو في هذا الكون العظيم ثم تدمع، هذا ماذا؟ هذه ما هناك، من ما في شيء يدعوك إلى أنك تبكي أو تدمع هذه العين، فهنا خلوة. كذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، بل يقولون أن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا، اشتركوا في ماذا؟ اشتركوا في أمر واحد وهو الخوف من الله، هو الخوف، استحضار المعية لله جل وعلا. كلهم، الإمام العادل، الشاب الذي نشأ في طاعة الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إلى غيره، رجل تصدق بصدق فأنفق بيمينه حتى لا تعلم إيش ترى ما هو يعني تلف في يدك، لا، لكن العلماء يشيرون إلى مسألة ماذا؟ الخفاء في ماذا؟ في مسألة الصدقة. الخفاء في مسألة ماذا؟ الصدقة، أن الإنسان يخفي ماذا؟ الصدقة، يعني ما يظهرها، مع أنه يجوز إظهار الصدقة في حالات، لكن ليس هذا المجال. فالغيب يقول العلماء ما غاب عنا، ما غاب عنا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وما غاب عن الإنسان أكثر من ماذا؟ مما يشاهد، مما يشاهد. وأعظم ما غاب عنا هو الله جل وعلا، ومع ذلك آمنا به وصدقنا به واتبعنا أمره وصدقنا برسوله عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ طيب، لأن الأدلة والبراهين قائمة على ماذا؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. ما يحتاج، هل تعلم له سمية؟ ولذا من القصص اللطيفة أن بعض من يعني أغرق في مسألة العقليات، وقيل أنه الرازي عفى الله عنا وعن أنه ذهب إلى نيسابور، إلى نيسابور، وكان التلاميذ من خلفه، فطلت امرأة مع باب بيتها، فرأت رجل عليه حولها التلاميذ، قالت من هذا؟ من هذا الرجل؟ قالوا ما تعرفين هذا؟ قالت لا. قالوا هذا الإمام الرازي. قالت ومن هو هذا الإمام الرازي؟ قال الذي أثبت 1000 دليل على وجود الله. قالت والله أن في قلبه 1000 زيغ. أفي الله شك؟ أفي الله؟ أفي الله شك؟ يعني الفطرة السوية ماذا تدل على من؟ تدل على الله سبحانه وتعالى، فضلا عن ماذا؟ عن الدلائل والبراهين. وأعظم هذه الدلائل هو ماذا؟ هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هل تعلم له سميا؟ فالله جل وعلا عظم الغيب، ومع ذلك آمنا به، آمنا به. الجنة والنار وما بعد كثير أيها الإخوة، بل الإيمان بالغيب ركن من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان. لا يقوم الإيمان إلا على الإيمان بالغيب. فلو أن شخصا أنكر شيئا من الغيب مما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه، لا تنفعه الشهادة، لا تنفع الشهادة. يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما في جنة، ما في نار. نقول ما تنفعك هذه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تنفع. طيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا أؤمن بالبعث، هذه لا تنفع. طيب يصلي يصوم، ما تنفع، لا تنفعه، لأنه أتى بماذا؟ أتى بالناقض الذي يناقض ذلك. فالإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، لا يقوم إيمان الإنسان إلا بالإيمان به. هذا فقط يعني دخلنا أو خرجنا يعني قليلا. فنقول إذن الحكمة من هذا الابتلاء ما؟ ليعلم الله من يخافه، من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. طبعا الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون، وهذا سنتجاوز المسألة. لكن هنا يقول العلماء أقام الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء ليعلم علما ظاهرا للخلق. طيب، ليعلم علما ظاهرا للخلق يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الثواب والعقاب. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني هذا الابتلاء قام لماذا؟ ليعلم الخلق جميعا بأن فيه ثواب وفيه ماذا؟ وعليه عقاب، وعليه عقاب. ثم توعد سبحانه وتعالى من عصى ومن عا، فمن اعتدى فله عذاب أليم، أي فمن تجاوز الحد وقتل الصيد وهو محرم في حال الإحرام فإنه قد اعتدى على ماذا؟ على حدود الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا له؟ له عذاب أليم، عذاب إيش؟ موجع، عذاب موجع. هذا باختصار لبعض المناسبات لهذه الآية. أما اللطائف لهذه الآية، هذا اللطائف والفوائد والاستنباطات، وكما بينت في دروس سابقة أيها الإخوة والأخوات، ما نذكره من اللطائف وما نذكره من الاستنباطات وما نذكره من الفوائد كثير منها ربما يكون خارج التفسير، يعني خرج عن مفهوم وتحديد مفهوم التفسير. التفسير هو بيان كلام ماذا؟ هذا القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا بان الكلام، فإنما يزيد في الآية أو في الكلام عن يعني ما لا حاجة إليه فهو ليس من التفسير عند العلماء، ليس من التفسير عند العلماء. لكن نذكره لما فيه من فوائد أو توجيهات أو استنباطات لبعض الأحكام التي تمس الحياة اليومية، تمس حياة الإنسان ولا في بعض الأشياء نتجاوزها مما ربما الإنسان لا يكون له فيها ثمرة. أول فائدة أشار إليها أهل العلم، قالوا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الآية. قالوا فيها فضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألتكم سؤال، ما شاء الله في الليل طلاب، من فين الفضل جاي؟ من فين الفضل؟ من فين الفضل؟ قالوا الفضل أنها تفضل على سائر الأمم. بماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاها بماذا؟ بالصيد في حال الإحرام، حتى كانت الأيدي تناله، اليد تناله، والرماح تناله، ومع ذلك ماذا؟ تركوه خوفا من من؟ خوفا من الله. بينما اليهود ماذا صنعوا؟ احتالوا على الله تعالى الله عن ذلك، هم يظنون أنهم احتالوا على الله. فماذا صنعوا لما حرم عليهم الصيد يوم السبت؟ ماذا صنعوا؟ ابتلاهم الله، ابتلاهم الله، فكثرت الحتامة يوم السبت، كثرت. فماذا صنعوا؟ جاءوا يوم الجمعة فرموا الشباك في البحر وتركوها، وجاء الحوت يوم السبت فدخل فيها فعلقت فيه، فجاءوا يوم الأحد واخرجوها وقالوا ما صدنا يوم السبت، ترى احنا براء ما سوينا شيء، كما يقولوا يقتل القتيل يمشي في جنازة. ها طيب، هم في الحقيقة قتلوا القتيل وما شوفوا في جنازة. فلعنهم الله، بل وجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. فاحتالوا على أمر الله جل وعلا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهكذا المسلم إذا علم الحكم الشرعي ينبغي له، بل يجب عليه، أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى بصرف النظر. وكما بينت في لقاءات سابقة يا إخوان، كثر في الأزمنة الآن المتأخرة السؤال عن الحكم، ما الحكمة ما الحكمة ما الحكمة ما الحكمة ما الحكمة، وإذا لم تأتي بالحكمة يعني يقول مشكلة. لا، ما هي مشكلة، إن علمنا الحكمة فبها ونعمة، ما لا علمنا فيكفي أننا نتعبد من؟ نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر الذي أمرنا به. علمنا ما علمنا، حتى لو قال الله سبحانه وتعالى، لما قال ليعلم الله من يخاف بالغيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، انتهينا خلاص. واحد يقول لي طيب يا أخي حكم من الله سبحانه وتعالى، طيب ليش فرضت الخمس الصلوات؟ طيب واحد اثنين ثلاثة بس، طبعا عارف أن حكم أو حكمة حكمتين ثلاث تكفير السيئات، طيب غيرها ربما في أشياء ما غابت عنا وربما لم تبل لنا. وهكذا يأتي مثلا والله الآن رحم الخنزير، طيب ليه حرم الخنزير؟ طيب حتى لو ما عرفنا الحكمة، قالوا فيه وفيه وفيه والطب الحديث اكتشف، حتى لو ما في حكمة، حتى لو ما في هذا الشيء، حرم انتهينا. فيستجيب، والمؤمن هكذا يكون دائما ماذا؟ مسلما، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويطيع دون النظر في ماذا؟ في معطيات هذه العلة. إذن فضل هذه الأمة بأنها ماذا؟ استجابت لأمر الله، بينما احتال الأقوام على أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك ليبلونكم الله، قالوا بيان امتحان الله سبحانه وتعالى لعباده بتيسير أسباب المعصية لهم. عجيب، ليعلم من يخافه بالغيب، يعني أسباب المعصية ماذا؟ متيسرة. ليعلم ماذا؟ ليعلم الله جل وعلا من يخافه بالغيب ممن لا يخافه. طيب، وهنا أيها الإخوة فيه الحذر، في هذه الآية فيه الحذر من الوقوع في المعاصي، فيه الحذر من الوقوع في المعاصي، وإن تيسرت أسبابها. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا بهذا الصيد وهم حرم، أي قد تلبسوا بالإحرام ودخلوا في نية النسك، ليس فقط اللبس، أنا أشير بيدي هكذا، ليس فقط إلى أن النسك قد حل بهذا اللبس، لا، لكن يكفي بمجرد ماذا؟ النية، حتى ولو لم يضع الإنسان الإحرام على عاتقيه. فتلبسوا بالإحرام رضي الله عنه وارضاه، فابتلاهم الله جل وعلا وامتحنهم بهذا، فنقول فيه الحذر من الوقوع في المعاصي. ومع ذلك الصحابة لم يبادر منهم أحد بأن يقع في الصيد ولا أن يصيد، مع أن تيسرت أسباب المعصية، الصيد بين أيديهم وهم في سفر وربما في جوع وفي مسغبة، ومع ذلك استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيه الحذر من الوقوع في المعصية وإن تيسرت أسبابها، ومعرفة أن ذلك امتحان من الله، فقد يكون التيسير هو عين الابتلاء، ليعلم الله من يخافه بالسر حيث لا يراه أحد من الناس، إذ أن هذا الصيد في مكنتهم وسهل الأخذ، فالخائف لا يصيد وغير الخائف يصيد. وهنا أيها الإخوة، وإن كانت الآية في مسألة، لكن ننبه على ماذا؟ على مسألة ذكرنا وشرناها، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقد تيسرت أسباب المعاصي في زماننا الحاضر ما لم تتيسر فيما مضى، وربما يزداد تيسرها في المستقبل أعظم مما نحن فيه. ويكفيك فقط هذا الذي بين يديك أن تخلو فيما بينك وبين نفسك، فتقلب ناظريك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى دون رقيب ودون حسيب ودون شهيد، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فتقلب ناظريك، ما الذي يردك وما الذي يصدك؟ إنما هي المراقبة لله سبحانه وتعالى. تعرض لك الفتن بين يديك، ما يحتاج أيها الإخوة، ربما كان قبل فترة ليست بالبعيدة، ربما لا يوجد مع الإنسان في بين يديه جوال، أو ربما هذا الإنترنت لم يتيسر له، لكن الآن يخلو الإنسان الصغير منا والكبير والذكر والأنثى بينه وبين هذا الجوال، لا يعصمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا يا رعاكم الله، وربوا أنفسكم، ولنربي أنفسنا ومن نعول على مراقبة الله سبحانه وتعالى. نراقب الله سبحانه وتعالى. ماذا للإنسان؟ ماذا أعد الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل وعلا أعلم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. فالله أيها الإخوة، أن يزداد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويملأ هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. فوالله لقد تيسرت هذه الأسباب، هذه المعصية وهذه المعاصي، ولا عذر لنا بين يدي الله جل وعلا. ربما البعض يقول يا شيخ طيب هذا وش نسوي يا شيخ؟ مثل ما قال الله، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فتيسرت هذه الأسباب ليعلم الله من يخافه بالغيب. كيف نزرع الإيمان والمراقبة في قلوبنا وفي قلوب من نعول؟ هذه مسألة أخرى أيها الإخوة، بتقوى الله جل وعلا، بالإيمان، بالصلاة، بذكر الله جل وعلا، بالوعظ لأهل البيت، بالتذكير. وإن لم تستطع أن تعظ يرعاك الله، فألا أنا أجزم جزما، ما في أحد من الحضور وربما من يستمع إلينا إلا وبينه وبين أهله مجموعة كما يقال ضروب للواتس، فخذ من مقاطع أهل العلم وهم كثر، نفع الله بمقطعا أو مقطعين بين فترة، كل أسبوع مقطع يسير دقيقة واحدة يذكر بالله جل وعلا، حتى لما وعظت وأنت وتكلمت. ووسائل تربية الأولاد وتربيتنا لأنفسنا كثيرة أيها الإخوة. ما أعظم أيها الإخوة أن يخلو الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويراقب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخافه حق التقوى، اللهم آمين. ومن منن الله سبحانه وتعالى أن الله أخبرهم بماذا؟ أخبرهم ببعض ما سيبتليهم به. الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه سيبتليهم بماذا؟ سيبتليهم بالصيد، وهكذا في غيرها، ليطيعوه ويقدموا على بصيرة. ولذا تحذير المحذرين من الدعاة والمصلحين ومن العلماء الأجلاء للمعاصي والذنوب وما سيقع أحيان لاستشراف المستقبل، هذا أيضا بماذا؟ هذا أيضا أيها الإخوة بماذا؟ من باب الحذر. كذلك ولاة الأمر يضعون الخطط لماذا؟ لما يتعلق بمسائل الاقتصاد وغيرها، لماذا؟ حتى لا تقع الدول في ماذا؟ في أزمات. كذلك التحذير من ما هو مستقبل من معاصي أو من ذنوب، هذا أيضا مطلب ذكره الله في كتابه، ومطلب من الدعاة ومن المصلحين ومن العلماء أن يحذروا الناس من معاصي الله سبحانه وتعالى، وأن يبينوا أن هذا من الحرام أو من هذا من الحلال. وكما بينت في لقاء الدرس الماضي أن الفقهاء لا يحل ويحرم من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم كما ذكرنا ذلك. ثم أيضا من الفوائد التي نذكرها بشيء من الصيد. قيل طبعا هنا للتقليل والتصغير، ومن هنا تبعيضية، يعني من الصيد. طبعا قيل أن الابتلاء يسير، قيل الابتلاء يعني يسير، ترى ما ابتليناكم بشيء يعني عظيم، ترى ابتليناكم لا تصيدوا وقت الإحرام. طيب كم المدة؟ المدة يسيرة والزمن يسير والوقت يسير، يعني ما ابتليناكم شيء. ثم ترى ابتليناكم بصيد البر فقط، أما البحر فأجزناه لكم، فأجزناه لكم بشيء من الصيد. وقيل طبعا للتحقير، وقيل يعني هنا يعني كلام في العلماء، طبعا أيضا بشيء من الصيد. وش فيه يجدد لكم يا إخوان؟ قالوا أن هذه الصيغة فيها ماذا؟ التخفيف على الأمة، التخفيف على الأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من إيش؟ ليش من قبلكم طيب؟ قال تخفيف على ماذا؟ تخفيف على الأمة. ترى أنتم أياما معدودات، ليه قال أياما معدودات؟ ما قال ترى الصيام ليالي طويلة الله يعينكم، قال أيام معدودات ترى تعدها على صابعك. من باب ماذا؟ التخفيف، البعث على الصبر، الصبر، التحفيز على الاحتمال، التلطف بهم، الترفق بما يكابدونه. هذه كلها من ماذا؟ من هذه الكلمة بشيء من الصيد. ثم هي من ماذا؟ ثم يأتي على ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل على هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك قالوا في ذلك توطئة، توطئة، قالوا توطئة على تحمل الأمر، توطئة على تحمل الأمر، لأن مفاجأة المكروه أمر صعب، مفاجأة المكروه بغتة أمر صعب، والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل ماذا؟ مما يسهل الموقف المسلم أمامه. وأقول لكم أيها الإخوة من هذه الفائدة، علينا جميعا متحدثا وسامعا ومستمعا، علينا جميعا أن نوطن أنفسنا على البلاء وعلى الابتلاء وعلى أقدار الله جل وعلا التي تحل بنا صباحا مساء. فالتسخط على أقدار الله الذي نراه من بعض المسلمين ومن بعض المسلمات إنما هو من ضعف الإيمان الذي في قلب الإنسان، فيصيح الإنسان ويشق ثوبه وماذا يعني تحلق يعني تجر الشعر المرأة وتصيح وتنيح على ماذا؟ على أقدار الله جل وعلا. وأعظم أعظم الأقدار وأعظم المصائب التي تحل بنا صباح مساء هي مصيبة ماذا؟ هي مصيبة، مصيبة الموت، هي أعظم المصائب، هي أعظم المصائب التي تحل بالإنسان. قال فأصابتكم مصيبة الموت. لذا يا رعاك الله وطن نفسك على أنك ستقابل الله في أي لحظة كانت. لا تقول الله أنا بعد شاب، بعد عمري 20 30 25 40 50 60، لا، لا تقول هذا، فإن الموت لا يعرف العمر، هذه مسألة. ثم وطن نفسك على أن يصيبك البلاء في أقرب الناس إليك، في أب أو ابن أو أخ أو أخت، ليل نهار يخرج الابن من بيته ثم لا يعود، يخرج الأب من بيته ثم لا يعود. قالوا مات فلان، لا إله إلا الله. ونحن الآن نشاهد في هذه الجوالات رب يدخل الإنسان إلى بيت الله فيسجد السجدة فلا يقوم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسنا خاتمة، يخرج من بيته فلا يعود. هل كان الإنسان مستعدا متهيئا؟ أقول لكم نعم. المؤمن من حافظ على صلاته الآن أيها الإخوة متحدثا وسامعا، لو قبض الإنسان الآن بعد صلاة العشاء ألم يقبل على كريم وقد أطاع الله وقد أدى فريضة الله جل وعلا؟ لا شك أن ذلك من الخير. لكن لو قدر الإنسان أنه مات ولم يصلي، نسأل الله السلامة والعافية، هنا تجد ماذا؟ تجد الألم والحرقة على هذا الأخ أو هذا القريب أو هذا الصديق. أن يموت الإنسان على حسن خاتمة، فما عند الله خير وأعظم للمسلم كما أخبر، كما ذكر الله جل وعلا وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوطنوا أنفسكم أيها الإخوة. بعض الناس الآن يتصل عليه قالوا مات أبوك، فيتشنج ويصاب بالصرع ويروح المستشفى ويجلس 10 أيام في العناية المركزة. لماذا يا رعاك الله؟ قال مات أبوي، مات أبوي، كل العرب مات أبوهم، ما هو بس أنت، ترى مات ألوف مؤلفة، مات أباؤه. قالت مات أمي، قال كل نص العرب كلها ماتت. في أحد يا أخوان سلم من البرية؟ هل أحد منا سلم من برية؟ هل أحد منا سلم من مصيبة؟ لا والله يا إخوة. فتقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وقال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بشيء من الخوف والجوع، ترى ما سلط الله علينا الجوع كله، ولا سلط الله علينا الخوف كله، ولا سلط الله علينا البلاء كله، ترى كورونا الآن شيء من البلاء، ما هو البلاء كله؟ أليست هذه من رحمة الله جل وعلا ولطف الله جل وعلا بعباده؟ ومع ذلك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن سبقت رحمته غضبه جل وعلا. ثم قال كما قلت لكم هذا الآن من بشيء من الصيف، ثم تناله أيديكم. لماذا قال أيديكم؟ هاي إخوان، أنا ترى أبغى أحرك شوي، هاي شيخنا القرب، أحسنت. طيب القرب هذه واحدة. الأمر الثاني، أحد يصيد بذنه ولا بري الرماح الآن ولا النبال ولا الأخذ، يكون بماذا؟ باليد. فقال هنا نوع من ماذا؟ قالوا لأن أعظم ما يتصرف في ماذا؟ في الصيد وفي غيره. هذه واحدة. وكما ذكر الأخ الحبيب أنه ماذا؟ أنه القرب قريبة مرة مرة كانت قيل أنها تمر من بين يدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تمر الفراخ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقول له. وتأملوا أيها الإخوة، لما الآن نحن في حرم الله، لما يرى الإنسان الحمام والطير وأحيانا تؤذي في البيوت، ومع ذلك ما الذي يمنع حتى يقول له؟ الخوف من الله، المراقبة لله جل وعلا. ربما يستطيع أن يقتل الحمامة، يقول يا أخي هذا أنا في البيوت هذا، والصبر اصبر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه آمن في بيت في حرم الله جل وعلا، في حرم الله. فخص الرماح، قيل أيضا إيش؟ أيضا الأيدي هنا مثلا، أيضا الرماح لماذا خصت أو ذكرت؟ قيل لأنها أعظم ماذا؟ ما يجرح به. وقيل غير ذلك، لكن فقط أردت ماذا؟ إشارة لماذا قال أيديكم ورماحكم. طبعا الآن يستخدمون الناس ماذا؟ طبعا في بعض الدول لا زالوا يستخدمون ماذا؟ السهام، رماح نساء والرماح في بعض الدول تشاهدونه. والآن بعض الناس يستخدم ماذا؟ البندقية، وقد يعني قننت الدولة وقت الصيد ومواسم الصيد كما هو معروف، هذا ليس في مجالي. سنتجاوز أيضا بشيء من الصيد. طيب ما هو الصيد؟ هاي إخوان لابد أن يكون ماذا؟ من الصيد لابد أن يكون وحشيا، وأن يكون مأكولا. لابد أن يكون وحشيا وأن يكون مأكولا. قالوا إذا هذا لابد، إذا لم ينطبق عليه هذين الشرطين فليس بصيد، لا يطلق عليه اسم الصيد، أيضا من المسائل ليعلم الله من يخاف بالغيب. هنا ثناء، هنا قالوا ثناء من الله على الذين يخافون الله جل وعلا، فقد أثنى عليهم بماذا؟ بصدق الإيمان وتنور البصيرة، فإنهم خافوه ولم يروا عظمته جل وعلا وجلاله. ونحن كما قلت آمنا بالله وصدقنا به ولم نره جل وعلا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤيته كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جعلنا الله وإياكم من أهلها. والليلة تقريبا ليلة 16، والبارح ليلة 15، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تضامون على رؤية البدر في ليلة التمام كما في الحديث؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام وليلة النصف، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم رؤيته جل وعلا. قال: فمن اعتدى، اللي يقتل صيد وهو محرم معتدي ولا مو معتدي؟ معتدي، يعني ماذا؟ يعني لحقه الإثم، أليس كذلك؟ لحقه الإثم وستلحقه الكفارة بعد ذلك. قالوا أنه أقدم على محرم، شيء محرم عليه فاعتدى، ولذلك جاءت آيات الاعتداء في آيات أخرى. هذا اعتدى على ماذا؟ اعتدى وهو محرم أو في الحرم، محرم أو في الحرم. فإذا كان الاعتداء على الصيد في الحرم أو حال الإحرام عده الله جل وعلا اعتداء، فكيف بمن يعتدي على عباد الله في بلد الله؟ فكيف بمن يعتدي على عباد الله في بلد الله جل وعلا؟ في حرم الله جل وعلا. ولذا مكة حرم، حرام بحرمة الله. يوم خلق الله السماوات والأرض، الله أكبر، لم تحل أحد قبلي ولم تحل أحد بعدي، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل أحلت لرسول الله ساعة من النهار، ما ساعة يعني من واحدة لاثنين، لا ساعة جزء من النهار، ساعة من النهار. ولذا من حرمة هذا البلد لا يقتل صيده ولا ينفر ولا تلتقط لقطته ولا ماذا، ولا يقتاد حتى الشجر، حتى الشجر آمن إلا طبعا الميت أو يدخل كما جاء في رواية وما صد قيل ما زرعه الإنسان. وهذه ليست أحكاما لكن فقط تنبيهات. فكيف أيها الإخوة بمن يعتدي على بيت الله جل وعلا؟ كيف ببعض الشباب الذين ضلوا من الفئة الضالة الذين استباحوا الدماء في مكة أو في المدينة بغير حق؟ كيف بهؤلاء القوم من الحوثة وغيرهم الذين يستهدفون بلاد الله جل وعلا، يستهدفون مكة أو المدينة بهذه الصواريخ التي نسمع عنها بين فينة وأخرى؟ ألا يعد ذلك من الاعتداء على حدود الله جل وعلا؟ بلى. فإذا كان قتل الصيد اعتداء في بلد الله فلا تعتدي يا رعاك الله على عبد من عباد الله في بلد الله جل وعلا. ولذا نحن أهل مكة أمام مسؤولية عظيمة بين يدي الله جل وعلا. قيل إن ابن عباس خرج إلى الطائف وذهب إلى الطائف خوفا من قول الله، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عمر كنا نعد والله وبلى والله من الإلحاد في الحرم. والشرك من أعظم الإلحاد في بلد الله، والمعاصي قال أهل العلم من الإلحاد في حرم الله. ومن يرد فيه مجرد العزم الأكيد من القلب في الإنسان ثم أنه انطلق إلى هذه المعصية ثم توقف عنها فإن هذه العزم سجلت عليه، وليس ذلك إلا في بلد الله جل وعلا في هذه الأماكن المقدسة. فتنبهوا يا رعاكم الله، وعظموا هذه الحرمة كما عظم الله سبحانه وتعالى. ولا يكن كفار قريش أشد تعظيما منا لبيت الله جل وعلا، فقد كان عندهم كما يقال خطوط حمراء لبيت الله جل وعلا، حتى يرى الإنسان القاتل يرى من قتل والده كذا ولا يمسه بسوء، لأنه يعرف أنه ماذا، أنه في بلد الله جل وعلا. فعظموا هذا البيت، وعظموا حدود الله سبحانه وتعالى. وإذا كان تعظيم البلد الحرام من الواجبات على المسلم فكيف بتعظيم حدود الله، وكيف بتعظيم شرع الله جل وعلا؟ أيضا فله عذاب أليم، يعني ماذا، له عذاب شديد في الآخرة بما اشترأ على الحرم أو على الإحرام أو على كليهما، وبما خالف إنذار الله. وهذه إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مع الكفارة لا بد من ماذا، لا بد من التوبة، لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. هذه وقفات بعض في الآية الأولى. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، طبعا نتوقف 9:30 نحن كعادتنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المعنى الإجمالي للآية نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله عن قتل الصيد وهم محرمون أو كانوا داخل الحرم لا تقتلوا الصيد الذي بينت لكم وهو صيد البر دون صيد البحر وأنتم حرم وأنتم محرمون بحج أو عمرة. والحرم جمع حرام قال أهل العلم والذكر والأنثى فيه بلفظ واحد، يقال هذا رجل حرام وهذه امرأة حرام، وهذه من اللطائف كما يقال عندها للغة. فإذا قيل محرم قيل للمرأة محرمة، والإحرام هو الدخول في ماذا، الدخول فيه كما بينت لكم قبل ذلك. وأحرم القوم أي دخلوا في الشهر الحرام أو دخلوا في ماذا، أو دخلوا في الحرم. فتأويل الكلام في الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا قالوا هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى عن حكم ماذا؟ عن حكم القاتل من المحرمين للصيد الذي نهاهم الله جل وعلا عنه. طبعا فيجب عليه ماذا إذا قتل الإنسان؟ لو إنسان الآن هو محرم قتل صيدا، يعني افترض الآن أنه جاي من أحرم من رابغ من الجحفة مثلا، وهو في الطريق كذا لقي له حمامة وقتلها صادها بالنبوت هذا الساكتون الهوائي مثلا، ها أو نبيلة. طيب طبعا النبيلة لابد أن يكون لها مسألة، ما أنا ما بقى لا ما هو وقت إنه لابد أن يكون له حد. طيب أما الثقل هذه مسألة، فإذا سقطت بالنبيلة لابد أن تدركها ماذا؟ أن تدركها حية ثم أن تذكى، لأن الثقل هذا لا يجزي في القتل، لا يجزي في حلها. طيب فقتل له حمامة، طيب ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه أن يذبح مثله من ماذا؟ من بهيمة، من بهيمة الأنعام. يقدر ذلك المثل، يعني من الذي يقدر هذا؟ اثنان ذوا عدل منكم، يعني ايش؟ عدلان، قيل عالمان فقيهان، عدل في دينه في أمانته، ليس مش مجرد يعني أي واحد بس يحكم، وهذه سيأتي لها قصة لطيفة. قال وينبغي أن يصل الهدي لمن؟ هديا بالغ، بالغ الكعبة، ليذبح هناك ويوزع لحمه على من؟ على المساكين، أو يكفر، أو أن يكفر، طبعا ما يحتاج نحن نضع إن هذه، أو يكفر قاتل الصيد عما اقترفه من ذنب بإطعام مساكين. طيب كم عدد المساكين؟ طيب سيأتي. أو يصوم ما يعادل الإطعام. طيب كم يصوم؟ ما هي فلاية؟ قال بأن يكون مقابل إطعام كل مسكين صيام يوم، ليذوق من قتل الصيد وهو محرم بعد تحريمه عقوبة ما اقترفه من الذنب. ثم ذكر الله مظهرا من مظاهر رحمته، وهو أنه عفى عما سلف، عما مضى من قبل التحريم. وهذه دائما في الآيات، مثل آية الخمر التي ذكرناها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ذكرناها الأسبوع الماضي، وفي آية أخرى في آية القبلة وغيرها ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أن الذين قبل هذا خلاص عفى الله عما عفى الله عنه. طيب ومن عاد فإن الله ينتقم منه ويعاقبه عقابا شديدا. سبحان الله، فهو سبحانه عزيز ذو انتقام. طيب نأخذ اللطائف سريعا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، بينت لكم أن ما بعد يا أيها، إذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، أن ما بعدها من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الإيمان، وأن من يقع في هذا الأمر أنه ينافي ماذا؟ إما الكمال أو ينافي الإيمان بالكلية، يا ينافي كمال الإيمان أو تمام. طيب على حسب ما جاء بعده. فهنا ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، ما بعد الأمر الآن أو الأمر هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. طبعا هو استئناف بياني، يعني بداية آية. طيب لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، التصريح بالنهي لا تقتلوا عن قتل الصيد في حال الإحرام، والنهي عن قتله يشمل مقدمات ماذا؟ القتل كلها، من المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أن ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد من أجله، وهذا كله من تعظيم ماذا؟ من تعظيم هذا النسك وهو الإحرام أو هذا البلد الحرام. طيب لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيه تعظيم الإحرام وفيه تعظيم ماذا؟ الحرم. فمنع الصيد، منع الصيد للمحرم احترام لمن؟ للنسك وعدم اللهو والترف. يعني ما رايح تتمشى ورايح في كشف، ها سامحوني على اللفظ هذه، طيب العميد، طيب يعني طلعة، طيب ما انت رايح تتمشى، انت رايح حرم، انت محرم، انت داخل في نسك، يعني انت في عبادة. فالصيد وما متعلقاته، ولذلك حرم الصيد، قص الأظافر، الحلق، الناس في طيب ما في، ما والنكاح ومقدمات، ما انت في عبادة، انت في عبادة. طيب وأما حرم مكة فظاهر، وأنت حرم، طيب سواء قلنا بالحرام وقلنا كما ذكرنا، وتعظيم الحرم أشرنا إليه إشارة. طيب وهذا البلد الأمين حرما آمنا يتخطف الناس من حوله، لا يكفي ذلك كثيرا، وبينت لكم طرفا قبل قليل. طيب حرم الله الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، وهنا قال لا تقتلوا الصيد وأنتم، سبحان الله، في المائدة، في المائدة كلها. طيب ليه، لماذا كرر هنا؟ قالوا تعظيما للحكم. تعظيما لماذا؟ تعظيما للحكم. هنا في الآية في أول سورة قال غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا أيضا في الآية الثانية، ثم هنا قال ماذا؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب لماذا التذكير هذا؟ تعظيما لهذا الحكم وتغليظا لهذا الحكم، هذا حكم شرعي ليس مجرد يعني عبث. أيضا أن ما صاده، تأملوا في هذا الحكم الشرعي، طبعا ربما نذكر بعض ما هو الخلاف فيه خلاف، لكن نأتي لكم ببس بعض المس. أن ما صاده المحرم ميتة كما ذكر أهل العلم، طبعا عليه هو حرام بلا خلاف عند العلماء، عليه لو صاد الإنسان حمامة فهي عليه أن يأكلها، حرام بلا خلاف عند العلماء، الخلاف على الآخرين، على الآخرين، على غيره فيها قولان عند العلماء، والتحريم هو الأصح عند الجمهور، أنه حتى المحرمين اللي معه، المحرمين اللي معه جماعة اللي معه ما يأكلونها حرام عليهم، تعتبر ميتة. وهذا دليل ماذا يا أخوان؟ وإن قلنا في المسألة ما فيها من الخلاف، لكن دليل يا أخوان على الحكم الشرعي واحترام حدود ماذا؟ تعظيم حدود الله وحرمات الله جل وعلا. يعني تخيل الإنسان يقتل حمامة، حمامة كلها تروح تشتريها من فروج ب20 ريال وتقتلها، وعليك ذنب وعليك إثم وعليك عقوبة وعليك لماذا؟ استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لحدود الله، تعظيما لهذه النسك، لهذا النسك، حتى يستشعر المسلم ما هو فيه. طبعا سنتجاوز المسألة الخلافية يعني. متعمدا، قيل أخرج ماذا؟ المخطئ. وفي ذلك خلاف ونزاع بين العلماء، وربما يعني بعض الإخوة من الزملاء في الشريعة وغيرهم يعرفون هذه المسألة، فيها مسألة نزاع، خلاف، نزاع خلاف بين هل المتعمد الآن، هل الناس يسقط عنه الحكم، هل يكفر ولا ما يكفر؟ واحد والله ماشي في الطريق وناسي أنه محرم وقتل لحمامة، هل يحكم عليه بنعامة بشاه يذبحها ولا لا؟ طيب يقول نسيت يا شيخ، ناسي. خلاف حد العلماء، نزاع بين العلماء، بل جمهور يعني جمهور العلماء مالك وابو حنيفة والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار، إن العمد والخطأ فيه سواء، العمد فيه والخطأ سواء عندهم، وأحمد وغيره من المالكية وعند بعض المالكية، هذا عندنا الأخوة المغاربة بعد يزعلوا منا، والظاهرية طيب وطاووس وغيرهم وسالم وعطاء ومجاهد قالوا لا شيء على الناس، لا شيء على الناس، ومجاهد والحسن وابن زيد وابن جريج يقولون إن كان متعمدا للقتل، متعمدا للقتل ناسيا إحرامه فهذا الذي وردت فيه الآية، أما المتعمد للقتل ذاكرا لإحرامه فهذا أعظم من أن يكفر. يا إله إلا الله، هذا الحدود سبحان الله يا إخوان. يقول ترى المتعمد الذاكر هذا يقول ترى ما تشمل الآية عند الأئمة هؤلاء. طبعا أذكر لكم بس فقط يا إخوان صرف النظر عن الخلاف في المسألة، لكن فقط لاستشعار هذه الحرمة وهذا التعظيم لحدود الله. طيب ابن جرير رحمه الله له ترجيع عجيب، ارجعوا له، قال فإذا كان ذلك كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامدا قتله ذاكرا لإحرامه، أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه، أو قاصدا غيره فقتله ذاكرا لإحرامه، ففي أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا سبحانه وتعالى. يأخذ بهذا القول رحمه الله. وابن عاشور يقول رحمه الله من المتأخرين، وأنصح من المتخصص في علوم القرآن، في علوم القرآن من هذا التفسير، أن يقرأ إذا كان قد آتاه الله آلة اللغة وآلة البلاغة فعليه بالتحرير والتنوير، فهذا كتاب عظيم نفيس فيه من المعلومات وفيه ثراء عجيب. وأنا أجزم لكم خارج الدرس، وأنا أجزم لكم يا طلاب الدراسات العليا، من يقرأ في هذا الكتاب وهو يقول ما عندي موضوع أكتب فيه، سواء في الفقه، حتى في الفقه ولا في التفسير ولا في، أنه سيجد موضوعات ثرة ثرية من هذا الكتاب من هذا الإمام رحمة الله عليه، مع وجود بعض الأخطاء التي يعني في مسألة التأويل وغيرها التي لا تخفى، وطالب العلم يتنبه. يقول رحمه الله ولا وجه ولا دليل لمن تأول التعمد في الآية بأنه تعمد القتل مع نسيان أنه محرم، يرى يعني كأنه يميل إلى القتل. ابن الشيخ ابن عثيمين ومتأخرين وغيرهم يذهب ماذا؟ أن هنا متعمدا ماذا؟ أنه عفى الله عن ماذا؟ عن الناس، عفى الله عن الناس. وأترك القاعدة طبعا وأترك المسألة. طبعا من اللطائف ذوى عدل، وصف ذوى عدل بقوله منكم. منين؟ يعني منكم، يعني منين؟ من المسلمين، يعني من المسلمين، من المسلمين. أيضا طبعا لأن الجهل ترى كانوا يضربون عليه وكذا لهم فيها. أيضا ذوى عدل، ذوى عدل رجل لامرأة، ذوى عدل رجال، رجال قالوا أنهما أن العدلين ذكران، فلا يحكم امرأتان وإن اتصفتا بالعدالة، وإن اتصفتا بالعدالة. يعني لو في امرأتين صالحتين، يعني صالحة تقية طيب، لكن ما تحكم، لا تحكم. طبعا هذا مو كلامي ترى، هذا كلام ابن أبو حيان رحمه الله في تفسير طيب وغيره من الأئمة. طيب أيضا ذوى عدل، طيب إثبات ماذا؟ هيا أهل الشريعة، إثبات ماذا؟ إثبات القياس، إثبات القياس، إثبات القياس. فقط إشارة، قصة لطيفة وإن شاء الله. عن قبيصة ابن جابر قال خرجنا حجاجا فكانوا في الطريق، نختصر القصة ونأتيها بها. فكانوا في الطريق فيتحدث مع جمع مجموعة معه، فقال فبينما نحن نمشي إذ سنح لنا ظبي، يعني مر قدامهم كذا ظبي طيب، قال فرماه رجل منا بحجر ما شاء الله عليه، قال فما أخطأ خشاشه يعني قرنه، من تحت القرن يعني ضرب إيش القاتلة. قال فخر سريعا الظبي، ذا ظبي طبعا غزال وكذا. قال فعظمنا عليه، يعني وقعت منكر. قال فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه وارضاه، فقص عليه القصة، وإذ على جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني مستديرة، يعني ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه، من عشر مبشرين بالجنة. فالتفت إلى صاحبه فكلمه، قال ثم أقبل على علي، أقبل علي الرجل فقال عمدا يا عبد الرحمن، عمدا قتلته أم خطأ؟ فقال لقد تعمدت رميه وما أردت قتله، يعني تعمد الرمي لكن ما تعمد إيش القتل. قال عمر ما أراك إلا قد أشركت بين العمد وبين الخطأ، اعمد إلى شه فاذبحها وتصدق بلحمها واسق أهابها، يعني اجعل أهابها ماذا؟ سقاء. قال فقمنا من عنده، هذا جابر قبيصة بن جابر وهذا الرجل اللي معه، قال فقمنا من عنده، جابر شاب عفوا قبيصة، قال فقمنا من عنده، فقلت أيها الرجل، صاحب اللي معه، أيها الرجل عظم شعائر الله، عظم شعائر الله، فما دري أمير المؤمنين، فما دري أمير المؤمنين ما يفتيك حتى يسأل صاحبه. يقول ترى أمير المؤمنين ما يدري، والدليل أنه سأل صاحبه شاب خبطه يعني عنفوان الشباب، عمر الملهم رضي الله عنه والله. قال ولا أنا ما أذكر آية المائدة، يقول نسيتها، أنا نسيتها. قال فبلغ عمر مقالتي، استدعال من عمر رضي الله عنه وارضاه. قال فلم يفجأنا إلا الدرة اللي تعدل الرأس، هي جاء أحد عمر، عمر رضي الله عنه وارضاه إذا شاف الإنسان يأخذ من يسر عليه بالدرة تقرها رأسه، يقر ما عاد اللي في رأسه من الشيطان صبيغ جلده، حتى قال قال والله يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين لا أجد في في في, في رأسي شيء، خلاص يقول ما عاد في رأسي من الشيطان شيء. كان يقرأ في المتشابهات ويسأل فيها من باب التضليل، يعني ليس العلم، فجلده جلد. قال يا أمير المؤمنين تعمد إلى قتلي يقتلني خير من هذا الجلد، والله لا أجد شيئا، الشيطان راح خلاص. قال انفوه إلى البصرة وحذروا منه أن لا يجالس أحد، يا ويل واحد جالسه، هذا الرجل هذا عندهم دينه ذا ما فيه ذي مشكلة، وهذه مسألة من عمر رضي الله عنه هذا يحتاج له. قال فلم يفاجئنا إلا ومعه الدرة، قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول أقتلت في الحرم وسفهت الحكم، فعاد يقول تقتل في الحرم وتستثنى الحكم. قال ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني، يعني ترك ما ترى والله ضربتني ما أحل لك. فقال فقف رضي الله عنه وارضاه. فقال يا قبيصة بن جابر، وهذه وصية عظيمة حقيقة، يا قبيصة ابن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء. أخلاق حسنة عنده إيش؟ عيب واحد. فيفسد الخلق السيء السيء الأخلاق الحسنة. فإياك وعثرات الشباب، فإياك وعثرات الشباب. هذه ينبال، هذه قصة بس جبناها سنستفيد منها. فإياكم يا شباب وعثرات الشباب، والجزاء شاب نشأ في طاعة الله. هديا بالغ الكعبة لابد أن يصل إلى الحرم، لابد أن يصل إلى الحرم كما هو مذهب الجمهور عند أهل العلم. أما الصيام يعني لو قتل واحد في الجحفة بعد قبل النورية قتل حمامة، نقول اذبح وين؟ داخل الحرم، توزع على الفقراء في الحرم. أما الصيام فإذا لم يستطع فيصوم في أي صوم في أي مكان، ولا يشترط التتابع، لا بد أن توزع على فقراء الحرم كما هو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة. أيضا المساكين يشمل مساكين الحرم الأصليين يعني أهل مكة المقيمين، وكذلك في موسم العمرة وغيرها والحج يشمل ماذا؟ أيضا الذين يأتون، يعني ليس فقط بهم، طيب كل من يعني أهل مكة والآفاقين ونتجاوز طبعا مساكين وفقراء أيضا تشملهم. بالغ الكعبة صرح بماذا؟ بالكعبة. قال الزيادة في التعظيم، تصريح هنا الكعبة، بالغ الكعبة الزيادة في التعظيم والإعلام بأنها هي المقصودة بالذات بالزيارة والعمارة. يعني إذا رحنا ترى ما إحنا نروح مكة، ما نروح نتمشى، إحنا نروح الكعبة، نقصد هذا البيت الأحرام. طيب أو عدل ذلك، هنا التخيير في الآية وتنجاوزها عشان طبعا التخيير للقاتل الذي قتل الصيد أو للحكمين، بس فقط إشارة، لكن القول الجمهور أنها لمن قتل، يعني مخير بين هذه. طبعا المساكين لا يحصرون بعدد، ورجح أهل العلم أنهم لا يقلون عن كم؟ عن ثلاثة، لا يقلون عن ثلاثة. قتل يعني التخيير واضح بين أن يذبح مثل إذا قتل صيدا فإنه بين أن يذبح ذبح مثله وبين ماذا؟ وبين والتصدق به على المساكين، وبين أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما، هذه جائزة، أو يصوم. كل هذا الذي ذكرناه قبل هذا القليل، وهذه مسائل فقهية ربما ليست لها علاقة، وأنا أريد أن أنتهي من الدرس حتى ننتهي الآية الثانية. أيضا من الآية قال أهل العلم جواز التعزير، في الآية يستفاد جواز التعزير، جواز التعزير من ولي الأمر. جواز التعزير بيش؟ بالمال. جواز التعزير بالمال ليذوق وبال أمره. أيضا والله عزيز ذو انتقام، فيه تذكير بماذا؟ بنقمة من؟ بنقمة الله سبحانه وتعالى. فالله قادر عليه، والإتيان بالاسم العظيم الله ووصف العزة، طيب هنا ماذا اقتضاه؟ ماذا اقتضاه؟ المقام، اقتضاه المقام، يعني والله عزيز انتقام، ناسب أن يختم بهذين الاسمين. لماذا؟ لموضع الآية، وهذا موضع دراسة، بل هو موضع تأمل للمسلم حال القراءة للقرآن. والله عزيز حكيم، والله عليم خبير، كذا لما تقف معها تجد أن هناك مناسبة بين هذا الاسم الذي يرد وبين ما قبلها. طيب الله جل وعلا لا يوصف بالانتقام وصفا مطلقا، الله جل وعلا لا يوصف بالانتقام وصفا منتقم وصفا مطلقا، ولا يسمى بالمنتقم، ليس من أسماء الله جل وعلا المنتقم. طيب ولا وقوله ذو انتقام، طيب لا يدل على أنه وصف مطلق لله جل وعلا، لأن الله قيد الانتقام بالمجرمين، فقال إنا من المجرمين منتقمون. فهنا ماذا؟ من باب ماذا؟ ما يسمونه في العلماء المقابلة، ولا لا؟ المقابلة. طيب يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هنا مقابلة. وهذه الصفة في هذا الموضع هي صفة كمال لمن؟ لله جل وعلا في هذا الموضع. يعني الله جل وعلا في هذا لم يغفل. فهؤلاء الذين يكيدون الله جل وعلا يكيد بهم، يعني ليس في غفلة جل وعلا عن هؤلاء، فيقول هذا في باب المقابلة. فهذه الصفة في موضعها في هذا المكان هي صفة كمال لله جل وعلا، لكن كما قلت لا يسمى الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، وليس هذا المجال. ويعني أهل السنة والجماعة في وصف الله جل وعلا بصفاته وبأسمائه معروف المذهب أنهم يؤمنون بصفات الله وبأسمائه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وفي ذلك قواعد كثيرة. والله عزيز ذو انتقام، لماذا وصفها بالعزة؟ لماذا وصفها بالعزة؟ طيب، طبعا ذو انتقام وصف لمن؟ وصف لعزيز، لأن الله ليس بحاجة إلى ماذا؟ ليس بحاجة إلى ناصر سبحانه وتعالى. الله جل وعلا غني عن الخلق، قوي بذاته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذو عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. طبعا ما يتعلق من قتل حمامة ماذا عليه، ومن قتل نعامة ماذا عليه؟ اللي يقتل نعامة وش عليه؟ وش عليه؟ عليه بدنه. طيب وش ناقة؟ طيب ما وجه المقارنة؟ طبعا تعرفون هذا مثلا انه المثل المثلية. طيب النعامة شابه ايش؟ الجمل. طيب والبقر ويعني والغزال والأرنب عناق، يعني هذه مسائل ليست من لكن حببت فقط الإشارة إليها. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما صيد وحرم عليكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لما بين حكم صيد البر هنا ماذا حصل؟ ماذا نوع من ماذا؟ من الاستثناء لصيد البحر للمحرم. فبعد أن ذكر صيد البر عقب بذكر صيد البحر للمحرم. ومن رحمة الله بخلقه أن أباح للمحرم أن يصيد صيد البحر. طيب لو سألتم ليه ما يصيد؟ قال العلماء أن فرق بين صيد البحر وصيد البر في اللهو والالتهاء، هذه مسألة ذكرها أهل العلم. كذلك أيها الإخوة أن البحار ربما يطول فيها الإنسان في ماذا؟ في المدد، يعني يركب السفينة فيطول به مدة، أو تتحطم به سفينة مثلا فيرسو على شاطئ جزيرة قبل أن يصل إلى البلد، قبل أن يصل مكة. ومع ذلك طيب فيموت من الجوع. طيب البحر هنا البحر الأحمر ولا البحر والبحر والبحار والأنهار؟ الجميع، البحار والأنهار عند العلماء والغدران كذلك. طيب في قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيه زيادة تأكيد لتحريم الصيد، وأيضا هذا تجاوزناها، أيضا أن جميع حيوان البحر حلال، جميع حيوان البحر حلال، من يشمل السمك والحيتان الصغير الكبير اللي يشبه الإنسان اللي مشابه الذئاب اللي مشابه الخنزير، يقولون كلها ماذا؟ كلها حلال، كلها حلال. وتسمعون أحيانا ينتشر بعض المقاطع اللي ما يخاف الله يأكل تمساح واللي ما أدري وش يقولون. لا تحكم على شيء حتى تعرف ماذا؟ تعرف الحكم الشرعي، تعرف الحكم الشرعي، لا تعتدي. التمساح حلال ما هو حلال؟ حلال. ما تقول هذا اللي يصورون ما يخافون الله يأكلون تمساح، وقف. طيب اصبر شوي، انظر في الحكم الشرعي ثم بعد ذلك ماذا؟ عقب. فإن رأيت أن أهل العلم يجيزون أكل التمساح فقل والله نفسي تعافى. اما ان الانسان يعني، وهذه نلاحظها احيانا يعني في المقاطع التي الناس ينكرون انكار وهو لا يعرف ماذا الحكم الشرعي. ايضا استدل العلماء على حل ميتة ماذا؟ البحر. احل لكم صيد البحر وطعامه، الطعام هنا بماذا؟ قيل الميتة الذي نفق الذي رمي سواء في البحر او رمي. وابو عبيدة رضي الله عنه وارضاه ومن معه من السرية مكثوا ياكلون فيش في العنبر حتى ميش ما شاء الله يعني صار ما شاء الله دهنوا صار ايش يعني صارت اجسامهم رويت من الاكل الحوت هذا، وكان العنبر والعنبر الان بلطان بالملايين يعني وزنها. فسبحان الله هذا البحر العظيم، وهو ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين فائده فقط، لو وجد في ماء في سمك هل يجوز ان تقتله ولا ما تقتله؟ ايش رايكم؟ طيب قال الظاهر أنه ماذا؟ حرام ولا حلال؟ ها؟ مش رأيكم؟ ها؟ أنه حلال، أنه حلال. أنا أقول لكم فتوى الشيخ العثيمي فقط، بس من باب الإشارة، من باب الإشارة. طيب، أيضا هنا نختم. واتقوا الله، طبعا يجوز حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يقول الشيخ ابن عثيمين استدل هنا الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر لقوله للسيارة، يعني السائرين، في السفر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ختمت بماذا الآيات؟ بطلب تقوى الله جل وعلا، والتذكير بماذا؟ بالمآل إلى الله جل وعلا. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، قال فيه تنبيه وتهديد جاء عقيب تحليل، عقيبة تحليل وتحريم، فوناسب ذكر الحشر إذ فيه يظهر من أطاع الله وعصى، وفيه إجراء إلى آخر الكلام. طيب، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما في حديث، في حديث كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. تذكير بماذا؟ تذكير باليوم الآخر. وإليه تحشرون، قدم الجار والمجرور. لماذا قدم الجار والمجرور على العامل في تحشرون؟ هاي أهل اللغة، لفائدتين معنوية وفائدة، فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، الحصر، هذا في البلاغة تدرس الحصر. إليه تحشرون، قدم الجار والمجرور في إليه على العامل في قوله تحشرون لفائدة، لفائدتين، فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، وهي قاعدة معروفة عند البلاغين والأصوليين وغيرها، أنه إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. يعني تحشرون إذا من؟ يعني لم تحشروا إلا لمن؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ما في حشر لأحد آخر أبدا. والفائدة اللفظية، الفائدة اللفظية مناسبة، مناسبة لختم، لختم الآية، رؤوس، رؤوس الآية، ناسب رؤوس الآية. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى صفات العلا أن يغفر لي ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعنايتك، اللهم اجعلها عزيزة شامخة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعنايتك. اللهم من أرادها وأراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي وجبار. وفق الله جميع، وشكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى لقائنا آخر في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.